نفاصل بدان نسمنا ودان نسمع على العشاق كمين عاشق بصوت دان قالوا لي تنسم واليوم محلى ربنا بالله سامع نغمها مداك مدام أقبل علينا سعدها والأون خيم بنشد معك عذاب الألحان سدنا وضيوفنا بلغوا الأفاق كل من وصل يا هلا مرحب بمن شرف وكرم بنين ثر الورد والريحان كل من وصل يا هلا